الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي 30 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وأكرر كالعادة أننا لا نجيب عن أسئلة لا علاقة لها بالدرس، أكرر هذا حتى يعلم الإخوة ويعذروننا إن لم نجب على أسئلة لا علاقة لها بالدرس. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. نحن لا نزال كما تعلمون في باب الصرف، وقد أورد الإمام النووي هذا الحديث في باب الصبر بيانا لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارتفع إلى أعلى قمم الصبر في أشد حالات الإنسان شدة، وهي حالة سكرات الموت. فيروي أنس رضي الله عنه خادم رسول الله، وقد سبق أن ذكرنا خلاصة لترجمته، يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليه المرض الذي توفي صلى الله عليه وسلم فيه جعل يتغشاه الكرب. والكرب هنا كلاية عن سكرة الموت، أي جعلت تتغشاه سكرات الموت. وكانت فاطمة رضي الله عنها إلى جانبه، وقد صح أيضا في روايات أخرى في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عندما وقع في سكرات الموت كان يضع يده في ركوة ماء إلى جانبه بين الحين والآخر، ويضع يده على جبينه قائلا: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وقد ورد أيضا أنه كان يقول، لعله كان يقول مرة هكذا ومرة كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم خفف سكرات الموت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت فاطمة رضي الله عنها إلى جانبه، وفاطمة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفعت لما ترى وقالت وكرب أبته وأداة رتبة باللغة العربية بدل من ياء وإن ندب الإنسان شيئا عزيزا بدلا من أن يستعمل أداة النداء ياء يستعمل وكرب أبته وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من غشية الموت وسكراته فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. محل الشاهد في هذا الحديث موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فيه رسول الله المثل الأعلى في تعليم الصبر. وسكرات الموت يقول العلماء والتجربة أيضا دلت على أنها أشد عذاب يمكن أن يتخيله الإنسان وأشد ما لا بد للإنسان أن يراه، وطبعا هو على موعد معه، وهي سكرة الموت. الإنسان في هذه الحالة يفقد صوابه ربما وينسى ضوابط حلمه ويأخذه الجزع كل ما أخذ، شأن الإنسان هكذا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر من الناس لا يختلف عنهم في غريزة ولا في طبع ولا في جسم، فهو يشعر بما يشعر به البشر، يألم لما يألم منه البشر والناس جميعا، ويسر لما يسر به الناس جميعا، أي هو خاضع لقانون البشرية تماما. وقد قضى الله عز وجل بما سنقول بعد قليل إن شاء الله أن ينال آلام الموت تماما كما ينالها أي إنسان آخر. ليس عجيبا في هذه الحالة، بل من مقتضى طبيعة الإنسان وضجره وضعفه أن يستبد به الجزاء وأن يخرج عن ضوابط حلمه، هذا هو الشأن. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من هذه الحالة التي مر بها، على الرغم من وقوعه في سكرات الموت، فإن صلته بالله عز وجل لم تنقطع ولم تخف ولم تجعله هذه الغشية يغفل عن الله عز وجل، بل ظل على مستوى ذكره لله كعادته دائما، بل أكثر من هذا ظل مشدود الخاطر والعواطف إلى أمته. وقد رأينا أنه في هذه الحالة التي يعاني منها يتخيل مدى شدة الموت على الناس، على أمته، على المسلمين، نعم. ولذلك لم يذهله الألم ولم ينسه أن يتألم لأمته وأن يقدر حال الناس الذين يقعون في هذا العذاب عندما يشاء الله عز وجل أن يرحلهم من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية الأخرى. فأخذ يدعو قائلا اللهم خفف سكرات الموت على أمة محمد، نعم. ولما سمع جزع ابنته فاطمة رضي الله عنها وعائشة طبيعي، نعم، وسمع ما قالت وقرب أبتا التفت إليها وهو يخالف آلام الموت، فقال لها هذه الكلمة التي تلم عن رضا كبير بحكم الله، بل عن شكر عظيم بقضاء الله، وعن اغتباط كبير بما هو على موعد معه بعد قليل. لذلك كان هو المعزي لها في حين انها تتألم من اجله، قال لها ليس على ابيك كرب بعدني، بعدني. هذه اخر حلقات سلسلة الكروب في دار الدنيا، وبعدها تنتهي هذه السلسلة، وبعدها الحياة الصافية عن القدرات كلها، بعدها الحياة المليئة برضا الله سبحانه وتعالى وبكل ما لذ وطاب مما لا يمكن لعقل ان يتخيله ولا يمكن لإنسان ان يصفه. هذا خطر، هذا لون عجيب وعظيم من الوان الصبر الذي جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وصف آلامه في مرض وموته، قال لأحد الصحابة وقد جس يده الشريفة، قال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني يبدو أن الحمى قد أخذت منك مأخذا شديدا. فقال له صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. نعم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ألأجل أن الله عز وجل قد ضاعف لك الأجر؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام في آلامه التي كان يعانيها عند سكرات الموت كان يعاني مثل ما يعاني منه أي إنسان من قبل ومن بعد، مع العلم بأن آلام الموت تتفاوت ما بين إنسان وآخر، تتفاوت كما وكيفا، يعني تتفاوت من حيث طول مدة السكرات وتتفاوت من حيث شدة الألم في اللحظة الواحدة. ولكن قد يسأل الإنسان يعني ترى ما الحكمة، يعني هل كثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلى ربه وهو الذي قال له الله عز وجل فإنك بأعيننا، هل كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحميه من هذه الآلام أو أن يخفف من هذه الآلام عليه، آلام الموت؟ لماذا لم يختصه الله سبحانه وتعالى بمزية فريدة بحيث يعني ينتقل من هذه الدار دون أن يعاني مما نسميه سكرات الموت؟ الجواب على ذلك أن لله سبحانه وتعالى سنة أمضاها في عباده، وقال عن هذه السنة ولن تجد لسنة الله تبديلا. من سنن الله في عباده الموت، ولا يمكن أن تجد شذوذا في هذه السنة قط. ألم نقرأ قول الله عز وجل خطابا لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله عز وجل: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد إطلاق، أفإن مت فهم الخالدون، لا، كل نفس ذائقة الموت. وقد قرأنا قوله أيضا عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم. والآيات في هذا كثيرة. إذن شاء الله عز وجل أن يتجرع غصة الموت كل الأحياء، كل من ذاق طعم الحياة لا بد أن يذوق طعم الممات. طيب، وأما ما يتعلق بآلام الموت وسكرات الموت، ما الحكمة من أن الله عز وجل جعل رسوله كعامة الناس في هذا؟ أيضا هذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون. قال: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقد كرر الله عز وجل هذا الكلام بأساليب شتى في كتابه المبين. ومع ذلك فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يخفف عنه من آلام الموت وبرحاته، ولو أنه طلب من الله عز وجل أن يبعد عنه وقع الأسقام وآلامها لاستجاب الله عز وجل دعاءه. وقد رأينا أن الله عز وجل أرسل إليه جبريل بمناسبات عدة أن يعرض عليه إن طلب الغنى أن يجعله أغنى من الناس كلهم وأغنى من سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى وقال: بل أجوع يوما فأسأل الله وأشبع يوما فأحمد الله عز وجل. هذا ما فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل أن يعيش حياة عامة إخوانه وأصحابه من الناس، وأن يتعرض لكل ما يمكن أن يتعرض له أي إنسان من آلام الغربة، الفقر، المرض، افتقاد الحبيب والصديق، وآلام الموت أيضا. نعم، هذا ما آثره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولرسول الله صلى الله بهذا الأمر حكمة، لاختياره صلى الله عليه وسلم هذا حكمة. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعله الله قدوة لنا وجعله إماما نتأسى به ونسير وراءه، للنبي عليه الصلاة والسلام ما ارتضى أن يكون قدوة لنا في التعليمات والواجبات التي كلفنا الله عز وجل بها، ثم لا يكون قدوة لنا في المصائب التي أيضا نتحملها. ما استساغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فمثلا الرسول من معاني قدوته ومن معاني إمامته لنا في السلوك أن يعلمنا الصبر. كيف نصبر؟ كيف يعلمنا الصبر إن لم يذق ما نذوقه من المصائب ليرينا ثباته. هذا ما لم يستسغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الصبر على شرف العيش. كيف يعلمنا الصبر على شرف العيش إن كان هو ممن يعيش دائما حياة الرفاهية والبذخ؟ كيف يعيش حياة الرفاهية والبذخ ويطل على أمته من برجه العاجي قائلا: اصبروا استوصلوا فإن النعم لا تدوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذوق الرفيع أبدا، ما دام هو قدوة للناس في التعليم إذا ينبغي أن يكون تعليمه للناس الصبر من منطلق واقع الناس نفسه. نعم. ولذا فإن رسول الله آثر أن يعيش كما يعيش سائر الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته كانت حياة مخشوشنة، يعني كما قال بعض العلماء: من كان رسول الله فقيرا؟ وما ينبغي أن يقال هذا وهذا لا يصدق، لأن الفقير من هو؟ الإنسان المحتاج الذي لا يرى كفايته. النبي ما كان هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان غني بدليل أن الأموال كانت تأتيه ولكنه كان ينفقها ولا يبقي شيئا منها عنده. لم ينال عن هذا الإنسان فقير، لكن يقال إنه يعيش حياة شرف، يعيش حياة يعني فيها الكثير من الاخشيشان، يؤثر أن يعيش هذه الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعرض للمصائب كلها التي يتعرض لها الإنسان، منها الغرب عن الوطن والدار والأهل كما تعلمون عندما هاجر، منها فقده للحبيب والقريب. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زوجته خديجة، وهي أحب ما تكون إلى قلبه. وقد صح فيما يرويه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع على وفاة خديجة جزعا شديدا، يقول جابر: حتى خشينا عليه. نعم. وقد افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد أولاده، افتقد طفله إبراهيم وحمله ونظر إليه وهو يجود بنفسه وفاضت عيناه وبكى عليه. يعني كل ما يمكن لأي واحد منا أن يذوقه من مصيبة الرسول ذاقه. وأهم هذه المصائب كلها آلام الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ارتضى أن ينتقل من هذه الحياة عبر دقائق من الرفاه والراحة وبدون أي ألم، بل آثر أن يرى من عذاب الموت ما قد يراه أي إنسان آخر. هذه هي الحكمة، إلى جانب أن يعني الباري عز وجل رب، وكل الناس عبيد لهذا الرب مملوكون له، هذه حقيقة واقعة. وإذا كان الناس جميعا مصطبغين بصبغة العبودية لهذا الإله الخالق، إذا ينبغي أن تظهر حقيقة هذه العبودية في واقعه. عبودية الرسول لله عز وجل كيف تظهر؟ تظهر بعمل اختياري وبواقع اضطراري. العمل الاختياري إيمانه، توحيده لله، صلاته، دعاؤه، خشوعه التزامه بأمر الله عز وجل، هذا هو مظهر عبوديته بسلوكه الاختياري. أما ظهور عبوديته بواقعه الاضطراري كيف يظهر؟ يظهر بأن يقع تحت وطأة أحكام الله عز وجل، المصائب، الآلام، ثم يكون خاضعا لها، غير جزع، غير عياق، غير متمرد على حكم الله عز وجل. هذا هو النوع الثاني من ألوان العبودية، وهذا الشيء يعم كل الرسل وكل الأنبياء وكل البشر جميعا. نعم، عبودية الإنسان لله لا تتفاوت ما بين زيد وعمر وما بين رسول ونبي وولي وفاسق وصالح. هذه العبودية لا بد أن تثبت نفسها وأن تمرهن على وجودها وعلى ذاتها. كيف؟ إذا الرسول لازم يمرض، لازم يصيب الأذى، لازم يتعرض لإهانات، ولازم أيضا يمر بمرحلة سكرات الموت ويعاني من هذه السكرات كما يعاني كل إنسان. هكذا تتجلى عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وهذا لا تنافي بينه وبين العصمة. يعني يجوز ناس من أخوانا بيستشكلوا، الغالي يقول والله يعصمك من الناس، مع أن الناس آذوه، سخروا منه، ألجأوه إلى خروج من بلده، من قبيلته وأهله. نعم، كيف؟ بل إن هنالك من اليهود من سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يؤثر هذا السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم التأثير الذي ضمن الله لرسوله أن لا يقع. واضح كيف؟ فهذا لا يتنافى مع العصمة، لأن قول الله والله يعصمك من الناس أي لم تغتال الدعوة في شخصك، أي لم يغتالك أحد، هذا معنى العصمة. أما الأذى فبالعكس، القرآن دائما كان يعزي رسول الله ويصبره بأن هذه سنة الأنبياء من قبل، تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا شيء طبيعي لا بد أن تراه، ورسول الله أيضا متعرض له. نعم، وطبعا قولنا أن رسول الله سحر هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وورد في ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغير البخاري أيضا، والذي سحره من؟ رجل من اليهود. نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعرض للأمراض أم لا أيها الإخوة؟ يتعرض، يعني يتعرض لجراثيم الأمراض، الحميات والغير الحميات وأشكالها كلها، مظبوط؟ يتعرض ولا يتنافى مع العصمة. يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتداد يد إليه بالأذى أم لا؟ يتعرض، ويتعرض لما هو أشد وهو الوقوع في سكرات الموت، وذلك كله لا يتنافى مع عصمة رسول الله. نعم، لو أن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله، يعني قام بأعماله السحرية فعلا سرا دون أن يعلم به مخلوق، نعم، لو أن السحر هو هذا سرى إلى رسول الله وأثر في منهج دعوته وإبلاغه أحكام الله وإبلاغه أوامر الله، إذا لكان هذا متنافيا. ولكن من الثابت انه ما باي مرض من الامراض وباي حال من الحالات واي وجع من الاوجاع ما وصل هذا المرض الى حيث يخلط في حكم شرعيا يبلغه اصحابه ابدا. وهذا مظهر اخر من مظاهر العصمه. والعجيب ان بعض يعني الاخوه لا يفقهون او لا تتحمل عقولهم كيف ان لبيد بن الافا قام باعمال سحريه ابتغى بها ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصورون ان هذا لو وقع هذا يتنافى مع العصمه، هكذا يتصورون. ونظرا لاتباعهم لافكارهم الضيقه وعدم اخضاعهم لافكارهم هذه الى التامل يكذبون الاحاديث الصحيحه ويعرضون عنها ويلفقون التاويل لها نعم ليكون، وهو منهج خطير في دراسه الاسلام وفهمه. انا ايها الاخوه اجد امامي ادله كثيره جدا على نبوه رسول الله معروف، لكني اقول لكم ما وجدت دليلا اوضح واجلى على نبوه رسول الله من دليلين اثنين. اولا دليل نزول كثير من ايات القران وهي تتضمن عتابا لرسول الله، بل في بعض الاحيان عتابا شديدا له وتخطئة له وامرا بان يتوجه الى غير الاجتهاد الذي كان قد تبناه. هذا اول دليل. ما في دليل انفع واسطع من هذا الدليل على ان القرآن ليس كلام محمد، يقطع ألسنة المتخرسين. لما ربي عز وجل يقول عفى الله عنك لما أذنتنا، عندما يقول عبس وتعلى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يذكر، عندما يقول انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، هذا دليل الاول. الدليل الثاني قصه هذا السحر، لان لبيد بن الاعصم فعل فعلته الشمعاء ولم وحاذر ان يعلم ظله بذلك اطلق. ولما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتثاقل في جسده، وهو نوع من التثاقل الذي يراه الرجل المريض عندما يتعرض لمرض، وقد قلنا ان رسول الله يتعرض للمرض يتعرض نعم، شعر بهذا الامر شعر بهذا الثقل، نزل عليه جبريل واخبره بعمليه لبيد بن الاعصم وامره ان يذهب الى بئر في ضاحيه من ضواحي المدينه اسمها بئر ذروان وان ينزح ماء هذا البئر، فامر رسول الله فعلا ونزح ماء هذا البئر دلوا اسر دلوا اسر دلوا الى ان خرج مشت، وقد عقد على اسنان المشط مشاطة الشعر الذي يتناثر عندما يمشط الانسان راسه، هذه الشعرات تسمى في اللغه مشاطة. عقد لبيد بن الاعصم على اسنان المشط هذه الشعرات عقد اليسر عقد اليسر عقد نعم، وامره جبريل ان يتلو المعوذتين وهو يحل هذه العقد، واعلمه ان الذي فعل ذلك من لبيد بن الاعصم. سبحان الله، انا ما رايت دليلين اسطع واوضح دلاله على نبوه رسول الله وعلى مصداق قول الله تعالى والله يعصمك من الناس من هذا الدليل الثاني. الدليل الاول كتاب الله للرسول في القرآن، والدليل الثاني هذا الثاني. لا تنظر الى كلمة ان رسول الله سحر خيالك، يعني لا يتحمل هذا، لكن سل عقلك ما مصير هذا السحر، وكيف فضح الله لبيده، وكيف كشف فعلته واخرج مصطفى وحل رسول الله هذه العقد كلها، ونشط رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب. نعم، لكن يا اخوانا، يعني سيدنا علي له كلمة جميلة يقول: لو كان هذا الدين بالفكر، يعني بالفكر الفردي، لكان مسح باطن الخوف اولى من ظاهره. يعني لو صح للانسان ان يفهم هذا، كل منا ان يفهم هذا الدين على ذوقه وعلى فكره وعلى حسب قناعته، لتمزق الدين بين افكار الناس. نعم، والواقع ان كثيرا ما يجد الانسان في بادئ الامر عندما يتامل بفكره الخاص البسيط، يجد ان الدين في بعض الاحيان يامرنا باشياء قد لا نفقهها. مثلا يامرنا ان نمسح على الخف عندما نكون غير متوضئين وقد لبسنا الخف مده يوم وليله او ثلاثه ايام في السفر. طيب، الإنسان في هذه الحالة أن نمسح على باطن الخف أم على ظاهره؟ لا، الرسول كان يمسح على ظاهر الخف، وعلى كل حال يكرهش باطن الخف هو اللي بيتعرض للقدر. هذا الكلام سيدنا علي، يعني أن الإنسان ينبغي أن يتجم فكرة عندما يحاول أن يفهم الإسلام، ولا يجعل الإسلام خاضعا لآرائه ورعوناته وافكاره اطلاقا، حتى لو كان عالم ومتبحر، يجعل يتهم فكره امام قرارات الله عز وجل. لاننا علمنا يقينا ان هذا الدين من الذي شرعه؟ خالق العقول. وقد علمنا يقينا ان هذا الدين يتفق مع العقل الكامل، فاذا رايت بعضا من احكامه غير متفق مع رايي، انا اتهم الحكم ام اتهم رايي؟ تتهم رايك حتى ولو كنت عالما متبحرا. فكيف اذا راينا انسانا غير مختص بالشريعه وليس له اي دراسه في الشريعه، له دراسات اما في اللغه العربيه او في الطب او في اي شيء اخر، نعم، بعدين صارت له هواية انه يدرس الاسلام، يقرا هيك لحاله شوية، قرا في السيرة ان رسول الله سحر، شو الحكيات؟ والله انا هذا ما عجبني، ما عجبني، مش صحيح. اذا خلاص، حديث البخاري كذب، ليش كذب؟ شو السبب؟ متى كان عقلك هذا الحاكم المعصوم عن الخطأ الذي لا يأتيه السهو لا من بين يديه ولا من خلفه؟ كيف؟ فكر يا اخي، شو ثم بأي حق تعطي لنفسك الذكاء الخارق والحكم الصائب ضد جماهير واجيال من العلماء من عصر رسول الله الى الان كل المخطئين اللي حضرتك؟ نعم، كيف هذا؟ وهذا يعني ما سمعته منذ ايام، ان بعض هؤلاء الاخوه الذين لم يدرسوا هذا الدين على ايدي علماء قط، نعم، لكن عن طريق الرواية قرأ كذا، لم يقل إن رسول الله لم يسحر فقط، بل قال إن من قال ذلك فقد كفر. إلا من قال إن لبيد بن الأعظم حاول أن يسحر رسول الله فقد كفر. يا سلام. يعني لو الإنسان أخذ مسكرا ودارت نشوة الخمرة برأسه يعني ممكن أن تبقى خميرة إيمان بين جوانحه تمنعه وترضعه عن إطلاق هذه الكلمة الخطيرة دون وعي ودون عقل ولا إدراك. هي المسألة يعني مسألة موضة الحقيقة، قضية التكفير. تعود الناس على أن يشفوا غليل قلوبهم بالتكفير، مثلا إنسان ما رأى عمل لفكره صار كافر، مثلا وجدت أمر من الأمور غير متفق مع مزاجي كافر، متى رأيت اجتهاد من الاجتهادات لم يتفق مع تصوراتي وتخيلاتي كافر. وجاء أخيرا في آخر السلسلة أيضا من يقول إن من يعتقد أن رسول الله حاول، طبعا لما نقول سحر يعني أثر عليه السحر، سحر يعني قام لبيد من أعظم بأعماله سحره، هذا على ذلك. يقول من اعتقد ذلك فقد كفر. أصبح البخاري كفر وفلان كفر، ليش يا أخي كفر؟ قال لأن المشركين كانوا ينعتون رسول الله بقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإن قلنا إن رسول الله قد سحره لبيد من أعظم فقد قلنا ما قاله المشركون فكفرنا وأشركنا كما أشركوا. هكذا كيف رأسا يفقنا الآية بالآية شرحناها وانتهى الأمر. انظر قبل كل شيء ماذا عمل المشركون بقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ماذا يعنون؟ لو أنك عدت وتأمل ودرست لرأيت أن معنى كلام المشركين في هذا الأمر أنهم يقولون إن هذا الذي يأتيكم به محمد هذا القرآن سحر. ونحن نعلم أن الوليد بن المغيرة وفلان وفلان اجتمعوا فقالوا ماذا نقول عن القرآن، من جملة ما قالوا أنه سحر أو أنه كهانة. نعم، وهذا الإنسان رجل أوتي سحرا وأوتي القدرة على السحر فاحذروا من سحره. نعم، هذا معناه المشركون. ولم يكن يقصد المشركون إن تتبعون إلا رجلا سحره لبيد بن الأعصم، وسحر لبيد بن الأعصم لرسول الله كان في المدينة بعد أن هاجر مدة طويلة، وكلام المشركين عن رسول الله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أين؟ في مكة. فهم كانوا يعنون شيئا آخر غير هذا المعنى. يعني لما راح عتبة ابن ربيعة الاختيار الكبير العربي هيك الهادي قال راح اروح اقنعكم محمد عليه الصلاة والسلام انه يحل عن الدين هذا ويريح الطابنة، راح اعرض عليه اشياء احنا نتفق معه فيها. فذهب كما تعرفون وذكر ذلك في السيرة، قال له ان جئت تبغي مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تبغي ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تبغي نساء زوجناك من أجمل أفكارنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ما جئت بما جئتكم به، أبغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا السجود عليكم، ولكن الله جعلني نبيا وأنزل علي كتابا فبلغتكم، فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم وذلك حظي حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لأمر الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. وتلا عليه شيء من القرآن. فرجع عتبة بن أبي ربيعة وهم ينتظرونه، شو صار معه؟ قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت كلاما ما سمعت مثله قط. وأخذ يصف القرآن. أيها الناس دعوا هذا الرجل، فإن ينتصر فنصره سيكون لكم، وإن يقتل فإنكم ستكفرون منه بواسطة غيركم. سؤال منه الله المسائل فحرك يا أبا الوليد أما على قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني بعثنا سواء فحرك نعم لكن لما دين يخف وقع على كثير من الناس بيصير بقى بيقص على كيفه بيمسك القرآن والسنة وبيفصل وبيقيم وبيقص على الله عقله لك يا عم انت شو درست من الإسلام ومن أي المصادر أخذت هذا الإسلام أنت إنسان مختص بكذا أو بكذا أو بلغة عربية ادرس اختصاصك نعم هل وصل بك الأمر إلى درجة أن تسفه عقول المسلمين وأن تكذب الأحاديث الصحيحة ثم أن تكفر من قال إن وليد بن الأعصم قد سحر رسول الله ثم إن الله وقاه من سحره نعم على أي أساس نعم نحن عندما نقارن بين الإسلام وأي اختصاص علمي آخر نجد شيء مصيبة إذا الواحد بده يتكلم بالأذى أي واحد حتى من هؤلاء اللي وراء بيرجع لنفسه يقول والله أنا ترى ماني دارس هذا كثير ماني مختص إذا طرحت مسألة طبية يصغي ولا يتكلم فإن سئل قال والله أنا ماني طبيب إذا خاض الناس في الفلسفة يصغي وإن تكلم تكلم بتحفظ تكلم كلام المستفيد فإن قيل له ما رأيه قال أنا ماني مختص بالفلسفين وإن طرحت مسائل تتعلق بعلم النفس أيضا أحجم ولم يتكلم وإذا سئل قيل قال والله أنا ماني مختص بعلم النفس رأيت من هؤلاء الجراء من إذا سمع كلام مختص في علم من هذه العلوم والله يتأدب غاية الأدب لكن فقط الشيء الوحيد الذي تضيع فيه الاختصاصات والذي يصبح كلام مباحا للناس جميعا نعم أن يجربوا فيه عقولهم وأفكارهم هو الإسلام فتجد أي إنسان مختص غير مختص دارس الإسلام غير دارس الإسلام متعرف على إطلاقا يتكلم على هوى وحفظ ما يملي عليه عقله هذه مصيبة أيها الإخوة مصيبة كان الإمام مالك يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم حرام والله على المسلم الذي يريد أن يعلم حقيقة الإسلام أن يجلس في مجلس يسمع فيه عن الإسلام كلمة قبل أن يسأل من هو هذا الذي يتكلم واعتمادا على أي علم يتكلم واعتمادا على أي اختصاص يقول ويهدف وإلى فهو آثم المصيبة الأخرى في هذا إذا كل واحد يا أخوانا بده يمشي في قضية تكذيب الروايات وتصحيحها وتكذيب الحديث وفي فهم نصوص القرآن نعم على حسب ما يروق له مشينا في هذا الطريق ما الذي سيحدث؟ سيحدث أن البعيدين عن الدين ما بنسميهم أعداء الدين الإخوان الله يبيهم البعيدون عن الدين سيملكون العذر الكامل في مزيد من الابتعاد عن الدين لأن هؤلاء ينظرون إلى المجتمع الإسلامي وإلى الرجال الذين يتحدثون بالإسلام ويدعون إلى الإسلام من هذا القبيل ينظر بلاهي فلان عم يصحح الحديث عجبه الثاني لا هذا الحديث تركوه باطل لأنه ما عجبه آية قرآنية فلان عجب معنى لهذه الآية قال هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يكون على الثاني قال لا لا لا المعنى أحسن منك هذا المعنى لا أخذ معنى آخر وهكذا طيب إذا الإسلام ودون ما درسوا حقيقة الإسلام ما حتى يتوقفوا من هذه المنزلقة بعيدين عن الإسلام. ما درسوا الإسلام، يرون الإسلام في مظهر هؤلاء الناس. يا ترى شو بيكون موقفه من الإسلام؟ أكيد راح يقول الإسلام ما هو أكثر من هذه الأفكار المختلقة. الإسلام حصيلة تخيلات وأوهام مثل ما اللي شايفين هلا في العصور الماضية. نفس الشيء كان أيضا كل واحد عم يخترع من عقله شيء وينسبه إلى الله وينسبه إلى الدين، وكل منهم يسير على حسب ذوقه وهوانا. نحن كمان ماشيين على حسب ذوقنا وهوانا، وذوقنا يقول أنا ما بدنا لا دين ولا شيء. ما لنا حجة عليه بهذه الحالة، ما لنا حجة عليه سوى حجة واحدة أن نقول لا تتبع هؤلاء الغوغائيين، ارجع إلى معين الإسلام، ارجع إلى حقيقة القرآن، ارجع إلى حقيقة كتاب الله، ارجع إلى السلف الصالح، ودرس هذه الحقيقة عندئذ تترقى من هذه المنزلقات. لكن هو مسكين وعري وما بده يقرأ كمان، لأنه ما في شيء يغيب الرأي. نعم، هذه مصيبة أيها الإخوة، مصيبة. نعم، أنا عندما قيل لي عن إنسان قال هذا الكلام عفوك، ثم قال لي القائل لقد سمعت شريط درسه وهو يؤكد أن من قال إن رسول الله قد سحره نبيذ أو سحر فقد كفر. قلت أنت سمعت؟ قال أنا سمعت. ورجل ثقة من أهل العلم الأجلاء الفضلاء. نعم، هذا الإنسان يقف ليجعل من تفسيره للقرآن ما يشبه حلبة صراع لإظهار العضلات القوية. يقول اسمعوا، هذه الآية قال في تفسيرها فلانا كذا من العلماء، وقال فلانا كذا، والآن اسمعوا كلامي في تفسير هذه الآية، اسمعوا رأيي. أنا أرى أن معناها كذا وكذا وكذا. رائحة التباهي تفوح من هذا الكلام بشكل واضح، وظاهرة الاستخفاف بكلام الله أوضح من أن تحتاج إلى دليل وبرهان. ضع هذا الموقف في كفه، وضع موقف أبي بكر رضي الله عنه في الكفة الأخرى عندما سئل في مسألة فقال أحجم عن الإجابة عنها وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعندما يقول في مسألة من مسائل الفرائض أقول في هذا باجتهادي، فإن كان حقا فعادا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أما هذا فيقول فلان قال كذا وفلان قال، شوفوا الخطأ بقى شلون بيظهر، وشوفوا أنا شو بقول. طيب أنت متى درست تفسير كتاب الله؟ في الجامعة الأمريكية تعلمت القرآن، في الجامعة الأمريكية تعلمت أن تصارع الطبري وابن كثير والقرطبي. كيف هذا؟ هذا شيء لا يكون بشكل من الأشكال. دين الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل شأنا من أن نجعله يسير وراء ما تتشاهاه عقولنا وأهواؤنا. والله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الأحاديث موازين صحتها وبطلانها فرغ منها، موازين الصحة والبطلان، موازين علمية أذاب العلماء أنفسهم في سبيل وضع هذه الموازين. الأجانب يسجدون إجلالا لهذه الموازين. خلص انتهى، الصحيح صحيح والأحاد أحاد والباطل باطل والضعيف ضعيف. أما أن يأتي إنسانا يجلس على أريكته وأمامه فنجان القهوة يصنع حديثا في البخاري رأى يقلب عينيه هكذا وهكذا ويميل رأسه يمنة ويسرى ثم يتلي بحكمه، ما عجبني الحديث. إذن الحديث باطل. هذه مصيبة أيها الإخوة. تهون أمامها مصيبة أولئك الذين لم يفقهوا الدين، توقف منهم موقفا سلبيا، وهؤلاء آمنوا أن يهديهم الله، وفي كل يوم يهدي الله منهم عشرات. نعم، إنسان تائب، لكن الإنسان الذي يسير في هذا الطريق إنسان يعلم وبرمج حياته على هذا المنوال. وانظروا إلى الآثار الناجمة عنه، مثلا كم واحد صاروا يعرف الدين بهذا الشكل. طيب واحد، لنفرض أنا واحد من هذه الجماعة اللي ماني فهمان بالإسلام شيء إطلاقا. نعم، وأنا أريد لأول مرة أن أفهم الإسلام الأفواه لهؤلاء الذين يحكمون أفواههم في أهواءهم في نصوص القرآن والأحاديث. نعم، بسمعهم ما عجب الحديث مطلوب. هذاك كثير عجب الحديث، آمن به ووضعه فوق رأسه. الثالث أرأي أن قال عنكم تفسير كذا كذا، الثاني أن لا تفسير كذا وكذا. طيب هاي أنا يلعب كيف يتبع الدين كيف؟ أنا سأتصور يقينا أن الدين كما يقول بعض علماء الاجتماع أنه ظاهرة اجتماعية، والناس تخيلوا أشياء من عند أنفسهم، ثم إنهم صاروا في هذه التخيلات من دليل أن كل واحد شعر أن يتخيل شكله. شوفوا خطورة الأمر. ومع ذلك فإننا نقول والله غالب على أمره، ودين الله عز وجل يحلق في أجواء لا يمكن أن تناله فيها كيد الكاذبين ولا تدجيل المدجلين ولا الذين يريدون أن يجعلوا من نصوص القرآن حلبة مصارعة لنرى الناس عضلاتهم ومدى قدرتهم على أن تكون أفكارهم أفكار أصوب من أفكار غيرهم. لا، بل إن لله عز وجل جنودا سيظلون يحمون هذا الإسلام من كيد الجاهلين والمتربصين والذين والمتشنجين وكل هؤلاء الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهديه. أيها الإخوة، لعله بقي درس واحد ويدخل بعد ذلك شهر رمضان إن شاء الله، درس الاثنين. وبعد ذلك كعادتنا كل عام في رمضان نجعل ميقات الدرسين يوم الخميس ويوم الاثنين بعد العصر بدلا من بعد المغرب، نفس الايام ولكن بدلا من بعد المغرب طبعا بعد عصر يوم الاثنين وبعد عصر يوم الخميس بتوفيق الله عز وجل.